هل يقوم يا شيخ الغسل من الجنابة مقام الوضوء؟ اي نعم، اذا كان عن انسان جنابة واغتسل مع المضمضة والاستنشاق كفى عن الوضوء، بقول الله تعالى: وان كنتم جنبا فتطهروا، ولم يذكر وضوءا.